فكانوا يسمون المسافر مسكين. لماذا؟ لغربته، لأنه أسكنه السفر، فهو يعاني وحدة ويعاني وحشة، ويستقبل أمرا لا يدري ما نتيجته، ففيه أخطار من الضياع، وفيه أخطار من تعدي الظلمة وقطاع الطرق، فيه أخطار من التعرض للسباع والهوام، فيه أخطار متنوعة في كل زمان ومكان بحسبه. فلا يقدم على السفر عاقل إلا لحاجة راجعة، أما ما يسمى بالنزهة والمتعة والاستجمام هذا غلط. جعل الله عز وجل النزهة والمتعة في الجهاد في سبيل الله، السفر الجهاد في سبيل الله الغزو، وفي السفر للحج والعمرة، وفي السفر للمساجد المعظمة الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، والسفر لصلة الرحم، والسفر لطلب الرزق والمعاش، قبل ذلك وأشرف منه لطلب العلم. هذه أسفار المسلمين، وهذه أسفار عباد الله الصالحين. أما الأسفار اللي يتعارف عليها الناس هذه من الفضول، وما يسأل عنه الإنسان، وما يعرض الإنسان للبلايا التي ليست في حسابه. كيف يختار عاقل قطعة من العذاب؟ ثم إن المسافر وإن تحدد هدفه من السفر وغرضه وصار شرعيا أو مباحا، فإنه بالواقع لا يدري هل هو مسافر لتحقيق أمله أو مسافر لموضع أجله، لا يدري. فإنه جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يقبض روح عبد في أرض جعل له بها حاجة. ويذكر في القصص القديم، قصص النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام، أن سليمان عليه السلام كان في عاصمة مملكته وفي عرش ملكه في فلسطين بيت المقدس، وقد سخر الله له أنواعا من الخلق يدبر بهم ملكه العظيم ويصل إلى نواحيه في أوقات قصيرة نسبية. وبينما هو جالس وعنده وجوه مملكته وخيرة أصحابه وعامة أمته وأهل دولته، تقدم له رجل وطلب منه حاجة، يهمس في أذنه حاجة. وكان إلى جنب سليمان عليه السلام ملك الموت في صورة إنسان، كما كانت الملائكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان، صورة دحية الكلب غالب. فلما طلب هذا الرجل الحاجة من سليمان عليه السلام وعده سليمان خيرا، التفت إليه ملك الموت قال: ما يريد هذا؟ قال: هذا يريد أن آمر الريح أن تحمله إلى جزائر الهند لحاجة له ملحة وضرورية وعاجلة. فقال ملك الموت: سبحان الله، أنا مأمور أني أقبض روحه في هذا الوقت هناك، ولا كنت أعلم كيف يصل إلى هكذا المكان. فكان الرجل جاء يطلب من سليمان فزعة من أجل أن يبلغ موضع أجله. ولذلك الله عز وجل لما ذكر سفر الحج والقفول منه وقال في آخر الآيات: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يعني أنتم لا تدرون هل أنتم راجعون إلى أهليكم ومصالحكم، أو راجعون إلى مصارعكم ومواضع آجالكم وألحادكم. فلذلك لازم تقوى الله حتى متى ما جاء الموت، وإذا أنتم على خاتمة حسنة تبعثون عليها. ومن حكمة الشعر تمضي الأنام إلى الحاجات في لهف، وربما كانت الآجال في رصد، كم من حديث الخطى يوما لحاجته فلم ينلها وأمسى الليل في لحده. كذا. فلذلك كان خيار الخلق وعامة عباد الله الصالحين يهمهم أمر السفر، ويحمدون الله عز وجل عافية، فكون الإنسان بين أهله وعند مسجده ومع جيرته وفي مصالح دنياه وآخرته، هذه نعمة عظيمة. ما يحرص الإنسان ويطلب فراقها إلا لحاجة عارضة ومصلحة ملحة.